بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح كتاب متممة الأجر الرومية. تقدم لنا في الدرس السابق تعريف الإعراب وتعريف البناء، وقلنا إن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه، وقلنا لفظا أو تقديرا، وقلنا إن البناء هو لزوم آخر أو أواخر الكلم حركة أو سكونا باختلاف العوامل الداخلة عليه، يعني مهما تغيرت العوامل هو يلزم حركة واحدة. ثم بعد ذلك بينا أن المعرب والمبني هناك أسماء مبنية ومعربة، وهناك أفعال مبنية ومعربة، وتكلمنا عن الأسماء المبنية وقلنا إنها مذكورة في عدة أبواب، منها الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الأفعال. وقلنا أيضا أن الأسماء المعربة التي يتغير أواخرها أيضا تكون محصورة في ستة أنواع، اللي هو المفرد وجمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والمثنى والأسماء الخمسة، وقد بينا إعراب كل نوع من هذه الأنواع. وقفنا في الدرس السابق عند إعراب الفعل، يعني بيان الفعل هل هو مبني أو معرب. الفعل كالاسم، منه ما هو معرب ومنه ما هو مبني. المبني من الأفعال هو الفعل الماضي والفعل الأمر، والمضارع بشرط أن يقترن بنون التوكيد أو يقترن بنون النسوة. مرة أخرى، الأفعال المبنية ثلاثة: الفعل الماضي مبني دائما، الفعل الأمر مبني دائما، الفعل المضارع لكنه بقيد ليس دائما. متى؟ قال إذا اتصل به نون التوكيد أو اتصل به نون النسوة. ليقولن زيد، يقولن فعل مضارع، معرب ولا مبني؟ مبني. لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد. إذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح، ليقولن، لاحظ اللام مفتوحة. وإذا اتصل بنون النسوة فإنه يبنى على السكون، يبنى على السكون، مثل في قوله تعالى: والوالدات يرضعن، فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. قبل أن ندخل إلى كلام الشيخ، أود أن نأخذ معكم مباشرة إعراب الأفعال الثلاثة هذه: الماضي والأمر والمضارع. بعد ذلك ندخل مع كلام الشيخ، نرى ماذا يقول. الفعل الماضي، الأصل في الفعل الماضي أنه مبني على الفتح: أكل، شرب، ذاكر، انطلق، هذا هو الأصل، إن مبني على الفتح. إلا، قال إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا اتصل بواو الجماعة، قالوا يبنى على الضم. يعني أكل، لاحظ أن فعل ماضي مبني على الفتح. لو قلت الطلاب مثلا ذاكر، فعل ماضي مبني على الفتح. الطلاب ماذا تقول؟ الطلاب ذاكروا، لاحظ الراء صار عليه الآن ضمة لما اتصلت به إيش؟ واو الجماعة. إذن الفعل الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة يبنى على الضم. طيب، زين. الحالة الثالثة، قال يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. وهذه عبارة الشيخ أيضا. ما معنى ضمير رفع متحرك؟ اللي هو ثلاث الضمائر: تاء الفاعل، وناء الفاعلين، ونون النسوة. تقول ذاكرت، ولما نصير جماعة عشان نقول نحن ذاكرنا، والطالبات ذاكرنا الدرس، ذاكرنا نون عليها فتحة. إذن يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصل بواحد من الثلاثة هذه، بنون التوكيد، بنون النسوة، أو تاء الفاعل، أو مرة أخرى نرتبها: تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسوة. في هذه الحالات الثلاث يبنى على السكون. مرة أخرى إذن نعيد الإعراب الفعل الماضي. الأصل في الفعل الماضي أنه مبني على الفتح، إلا إذا اتصل بواو الجماعة فإنه يبنى على أي شيء؟ على الضم. أو اتصل بتاء الفاعل أو نون النسوة أو ناء الفاعلين فإنه يبنى على يبنى على السكون. سنعود للكتاب، أنت خذ المعلومات الآن، وإن شاء الله سنعود للكتاب ونشوف اللي ذكر واللي ما ذكر ونعلق عليه إن شاء الله. طيب، لكن خذ الآن الإعراب كامل، الإعراب كامل. سم مرة ثانية إعراب الفعل الماضي، وهذا إعرابه ما يتغير. إذا أتقنت هذه القاعدة في إعراب الماضي ما راح يتغير، لكن عليك أنت الآن أنك تتقن هذه القاعدة. إذا حددت الفعل الذي أمامك أنه فعل ماضي، فاعلم أنه لا يخرج أو لن يخرج عن الحالات الثلاث أبدا، إما أنه يكون مبني على الفتح أو على الضم أو على السكون. مرة أخرى: الفعل الماضي مبني دائما وله ثلاث حالات. الحالة الأولى وهي الأصل مبني على الفتح، مثل أكل وذاكر. الحالة الثانية مبني على الضم، متى؟ إذا اتصل بواو الجماعة، مثل أكلوا وشربوا وذاكروا، هكذا. طيب، الثالث مبني على السكون، متى يبنى الماضي على السكون؟ إذا اتصل بواحد من ثلاثة: تاء الفاعل، نون النسوة، ناء الفاعلين. تاء الفاعل مثل ذاكرت، ناء الفاعلين مثل نحن ذاكرنا، نون النسوة مثل الطالبات ذاكرن الدرس. هذا هو إعراب الماضي فقط، هذا هو إعراب الفعل الماضي. نأخذ الآن قبل أن ننطلق مع الشيخ إعراب الفعل أي شيء؟ الأمر. الأمر يشبه الماضي في كونه دائما مبني، هو مبني دائما الفعل إيش؟ الأمر. لكن له كما ذكر الشيخ هنا، احنا نقول ان له اربع حالات. له كم حالة؟ اربع. الاصل الحالة الاولى وهي الاصل مبني على السكون، فعل الامر مبني على السكون، ذاكر، اجتهد، هذا هو الاصل. الحالة الثانية يا شباب مبني على حذف حرف العلة. متى يبنى الأمر على حذف حرف العلة؟ إذا كان معتل الآخر. يعني لو قلت لك جيب الأمر من يخشى، تقول اخشى، تكتبها شين عليها فتحة وما تكتب الألف. لو قلت لك فعل الأمر من يدعو، ادعو، كيف تكتبها؟ عين عليها ضمة. لو قلت لك فعل الأمر من يرمي، ارمي، ميم تحت كسرة. أما كتابتها بالإشباع بالألف والواو والياء كلها أخطاء إملائية، لأن الإعراب الأمر واضح في هذه الحالة أنه مبني على حذف حرف العلة. ولذلك في الإعلانات تجد اخشى الله، هذه كتابة خاطئة، بالألف لا، هي شين عليها فتحة. لا تنسى في حالة الجزم بجن المضارع أنه يجزم بحذف حرف العلة. إذا مرة أخرى يا شباب، فعل الأمر الحالة الأولى وهي الأصل يبنى على السكون، الحالة الثانية يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. الحالة الثالثة يقال يبنى على حذف النون. متى؟ قال إذا اتصل بواحد من ثلاثة: واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة. إذا اتصل الفعل الأمر بواحد من هذه الثلاثة فإن الإعراب يكون كالآتي: فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة، أو لاتصاله بألف الاثنين، أو لاتصاله بياء المخاطبة. مثل: يا طلاب ذاكروا الدرس، ذاكروا، أعرف ذاكروا، فعل أمر مبني على حذف النون، ليه؟ لاتصاله بواو الجماعة. ذاكرة، يا طالبان ذاكرة، شعر ذاكرة، فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بأي شيء؟ بألف الاثنين. وكذلك لو اتصل بياء المخاطبة وقلت يا هند ذاكري، فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بياء المخاطبة. إذن هذه هي الحالة الثالثة. الحالة الأولى ما هي؟ وهي الأصل مبني على السكون، والحالة الثانية مبني على حذف حرف العلة، والحالة الثالثة مبني على حذف النون. طيب إذا كان متصل بواحد من الثلاثة، إحنا قلنا مبني على حذف حرف العلة، فعلا هناك حرف علة وحذف، لكن الآن مبني على حذف النون، وين النون أصلا؟ هذا سؤال. لما تقول أن مبني على حذف حرف العلة في اخشى، صح أصلها يخشى، فهناك ألف قد حذفت في الأمر، لكن ذاكروا مبني على حذف النون، وين النون؟ يعني هل أصل الفعل ذاكرون، ذاكرون كذا؟ ها، إذن حذف النون باعتبار المضارع، باعتبار المضارع، لأن لو قلت لك ذاكروا، جيب المضارع منه، من يذاكرون، ويذاكرون فعل مضارع في نون، لكن في الأمر حذفت هذه النون. ولذلك لما أقول لك أعطني الأمر من يذاكرون، شو تقول؟ ذاكروا. طيب يذاكران، ذاكرا. طيب تذاكرين، ذاكري. كلها مبني على حذف النون باعتبار المضارع، أنها موجودة في المضارع، لما جيت في الأمر حذفت هذه النون. هذا معنى مبني على حذف النون. كم حال الآن صارت؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى مبني على السكون، والحالة الثانية على حذف حرف العلة، والحالة الثالثة على حذف النون في الحالات الثلاث. الحالة الرابعة والأخيرة وهي سهلة جدا، يبنى على الفتح، يبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد، إذا اتصل بنون التوكيد. مثل إيش؟ بدل ما تقول ذاكر يا زيد تقول ذاكرن يا زيد. لاحظ، ذاكر يا زيد، شعر ذاكر، كمل، مبني على السكون. طيب لما نضيف نون التوكيد شو نقول؟ ذاكرن يا زيد. شو تلاحظون؟ الراء ما زالت ساكنة، صارت إيش؟ مفتوحة لاتصالها بنون التوكيد. ولذلك يكون الإعراب الأمر في هذه الحالة فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. هذا هو إعراب الأمر كاملا، لا يخرمه شيء إلا الشواذ ويمكن تخريجها، ولكن الأصل في قاعدة إعراب الأمر هذه، الأصل في قاعدة إعراب الماضي ما سبق. ما عليك إلا أنك تحدد نوعية الفعل الذي أمامك. إذا كان الفعل اللي قدامك ماضي، تأكد أنه ما راح يخرج من الحالات الثلاثة اللي قلناها، ما إما يكون مبني على الفتح أو مبني على الضم أو مبني على السكون. وإذا كان أمر ما راح يخرج عن الأربعة اللي قلناها، إما أنه مبني على السكون أو على حذف حرف العلة أو على حذف النون أو على الفتح، ولكل موضع علامة. متى يبنى الماضي على الضم؟ تمام، إذا اتصل بواو الجماعة. ومتى يبنى على السكون الماضي؟ ها ها، إذا اتصل بتاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون النسوة أو نون النسوة. طيب ما عدا هذين الموضعين شو يكون الفعل الماضي على الأصل اللي هو مبني على الفتح؟ تمام. طيب نجي للفعل الأمر. فعل الأمر، تشوف الفعل الأمر إذا قررت أن اللي قدامك فعل أمر انظر إليه، إذا فيه نون توكيد فهو مبني على الفتح، إذا فيه واو جماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة فهو مبني على حذف النون، إذا كان أصل معتل الآخر بماذا يبنى؟ على حذف حرف العلة. إذا ما اتصل بشيء من الثلاث الحالات هذه شو يكون مبني عليه؟ على السكون، وهو الأصل، وهو الأصل. لما تقول ذاكر، لو تتأمل الحالات الأربع تشوف أن ذاكر تنطبق عليه الحالة الأولى اللي هو مبني على السكون. وهكذا يا شباب، احنا الآن نملي عليك القاعدة في إعراب الماضي والأمر، لكن أنت يبقى عليك التطبيق وتحدد كل حالة التي تناسب هذا الموضع التي ورد فيها الفعل، الذي ورد فيها الفعل. واضح يا شباب؟ طيب بقي عندنا أي فعل؟ طيب في سؤال في الماضي والأمر، ترى بندخل وبنشوف، والطيب في كلام الشيخ أنه سيأتي بأمثلة بآيات، هذا ميزة متممة الأجر الرومية. ولكن الآن تنظيريا أنا أعطيكم إياها نظريا حتى تتقنوها نظريا، لما تجي للآيات بتشوف الأمور إن شاء الله سهلة وميسرة. ناخذ الفعل المضارع، تفضل. لا ما يحتاج، ما يحتاج. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة تقول ما جاء على الأصل لا يسأل عن علته. الماضي أصله مبني على الفتح، خلاص مبني على الفتح وتسكت. لكن لو قلت لي مبني على الضم، هنا خلفت الأصل، فبالتالي تعلل تقول مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة. مبني على السكون هذا مخالف للأصل، الماضي مبني على السكون مخالف للأصل، هنا تعلل تقول مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل والاتصاله بنون النسوة أو بناء الفاعلين، وكل هذا تعليمي. يعني لو قلت لي أن فعل ماضي مبني على السكون خلاص كلامك سليم، لكن التكملة هذه بس من باب التعليم والدربة، وحتى تعود نفسك على بيان السبب والمسبب، العلة والمعلول، هكذا بس. سم اي نعم جميل. على بواو جماعة باعتبار الأخير. طيب لأن الآن كونه معتل الآخر سعى يسعى، هذا خلاص انتهى بوجود الواو، انتهى بوجود الواو، فأنت الآن تعامله على الحالة الثالثة اللي هو مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة، لاتصاله بواو الجماعة. تقول لي طيب اسعوا، وين الألف؟ الأصل يسعى. بتقولي طيب هذا الألف حذفت، ليه ما يكون فعل أمر مبني على حذف؟ أقول لا، هنا الألف في اسعوا حذفت لالتقاء الساكنين اللي هو الألف والواو، فحذفت، ولما حذفت الألف بقيت الفتحة قبلها وصارت إيش؟ اسعوا. الفتحة هذه تدلك على أن هناك ألف محذوفة لالتقاء الساكنين، ولا الأصل أن الواو لابد قبلها إيش؟ ضمة للتناسب. يعني ذاكر تقول ذاكروا، لاحظ ذاكروا، الواو قبلها ضمة، لكن هذه استثنائية التي ذكرتها على حذف النون لاتصال بواو الجامعة، الواو الجماعة، وحذفت ألف إسعى لالتقاء الساكنين. سام اي سعوا. طيب اي فعل ماضي مبني على الضم، هذا عاد انتبه لها، طيب لانها بتخالف القاعده. ما قلت لكم في اشياء بسيطه لكن ممكن ان نعطيك حل فيها. القاعده كما هي عليه، القاعده شو تقول؟ اذا اتصل الفعل الماضي بواو الجماعه شو يبنى عليه؟ لا الماضي أي الماضي شبنا عليه إذا اتصل بواو جماعة على الضم. طيب الآن الأخ الكريم جاب لنا آية مثلا سعوا سعوا، شو رأيكم الآن واو جماعة وقبلها فتح ولا ضمة؟ فتح. طيب كيف تقول إن إن إن مع الماضي مع الواو الجماعة يبنى على الضم؟ الآن هذه فتحة سعوا. أيوة الجواب إن الإعراب يكون كالآتي: سعوا على القاعدة فعل ماضي مبني على الضم، بس وين الضم؟ المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. أليست هي سعوا أصلها سعى آخرها ألف، لما جاءت معها الواو اجتمعت الألف مع الواو والألف ساكنة والواو ساكنة، حذفنا شنو؟ حذفنا الألف التي فيها الضمة، لأن سعى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر بحكم الألف، والمفترض أنها لما تتصل بالواو تنقلب الفتحة إلى ضمة، وضمة مقدرة أيضا في الألف. ما الذي حصل؟ حصل الآن أن الألف هذه اللي فيها الحركة حذفت لالتقاء الساكنين، فأصبحت لما حذفت الألف حذفت وبقيت الفتحة قبلها، اللي يناسب الألف الفتحة، فحذفت الألف وبقيت الفتحة فأصبحت الكلمة سعوا، ومثلها قضوا، وهكذا في كل فعل معتل بالألف إذا اتصل بواو جماعة فهذا هو حكمه وهذا هو إعرابه. كل فعل ماضي معتل بالألف إذا اتصل بواو جماعة فهذا هو إعرابه، فعل ماضي مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل كما سيأتينا إن شاء الله. أرجو ذي واضحة عندكم؟ طيب زين، انا تعمدت اني ما اذكرها، بس يعني جزاكم الله خيرا مدام يعني انتم تثيرون هذه الاشياء، هذا طيب، ولذلك انا اتغافل عن بعض الاشياء مراعاة اخشى ان اشوش على بعض الطلاب، لكن ان وجد من يسال فلكم الخيار، اسالوا لكن تحملوا ما يجيكم. طيب لا لا، هو بعد يعني تقرير القاعدة قبل أن تأتي هذه المشكلات أفضل، يعني لما تكون تحتفظ بالقاعدة أن الماضي أنت خدت القاعدة أنه مبني على الضم، خلاص هذا هو الغالب، عندك أفعال فقط ستنتقض فيه، ولم تنتقض لكن ظاهرها أنها منتقضة، لكن شوف الآن بعدما حللناها تحليل وبينا التقدير وأن فيها حذف وكذا بينت المسألة، وعلى العموم الذي لم يتضح له بإمكانه أن يسأل في نهاية الدرس، في نهاية الدرس الذي لم يتضح له شيء حتى أويده أو بعد الدرس أو في أي مكان ممكن أن يسألني عن أي قضية وهو ما قدر يستوعبها معنا. طيب يا شباب، طيب الآن انتهينا من إعراب الماضي وإعراب أي شيء المضارع وإعراب الأمر، بقي عندنا فعل المضارع. هذا بعد المضارع بعد سهل سهل جدا، لكن يبي انتباه، ماشي؟ ليه؟ لأن الماضي والأمر دائما مبنيان، هذا لا، في مبني وفي معرب. الآن نبي نعرف ما هو المبني. ببساطة كما قال الشيخ أن المبني المضارع المبني هو الذي اتصل بنون التوكيد أو نون النسوة فقط. أي مضارع يتصل بواحدة من هالثنتين فاعلم أنه مبني. طيب لو اتصل بنون التوكيد يكون مبني على الفتح، وإذا اتصل بنون النسوة يكون مبني على السكون. نأخذ أمثلة: ليقولن زيد، يقولن زيد، الإعراب فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. طيب والوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن أولادهن، يرضعن فعل مضارع مبني على السكون، يرضع شف ساكنة العين ساكنة، الاتصال بأي شيء بنون النسوة. إذا متى يبنى الفعل المضارع؟ في كم حالة؟ حالتين. الحالة الأولى إذا اتصل بنون التوكيد ويبنى على أي شيء؟ على الفتح. الحالة الثانية يبنى على متى يبنى؟ الحالة الثانية إذا اتصل بنون النسوة، وعليه شيء يبنى على السكون، هذا هو الفعل المضارع المبني. إذن أنت إذا جاء أمامك فعل مضارع أولا انظر إليه، هل هو مبني ولا معرب؟ كيف تعرف؟ من خلال الثنتين العلامتين. إذا شفت في الفعل اللي أمامك المضارع نون توكيد أو نون نسوة فاعلم أنه مبني، وإذا ما رأيت هاتين العلامتين فاعلم أنه معرب، وحينئذ له إعراب خاص. إذا دخلنا في مجال المعرب هذا عاد له إيش طريقته في الإعراب، لأن السؤال المتوقع من الطالب طيب أنت تقول معرب ما إعرابه؟ يعني يرفع بأي شيء وينصب بأي شيء ويجزم بأي شيء، لأن أنواع الإعراب في الفعل ثلاثة، إما أنه مرفوع أو منصوب أو مجزوم، وأنت تقول أنه معرب، طيب كيف ما إعرابه؟ إذا عرفت الآن تميزون بين المبني والمعرب أقول المعرب إذا قررت أن اللي قدامك معرب لا يخلو من أمرين، إما أن يكون معرب بالحروف أو معرب بالحركات. خلونا في الأول اللي هو معرب بأي شيء؟ بالحروف. السؤال متى يعرب المضارع بالحروف؟ الجواب يعرب المضارع بالحروف إذا اتصل بواحد من ثلاثة، واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة. إذا اتصل المضارع بواحد من هالثلاثة فهو معرب بالحروف. يذاكر، لما نقول الجماعة شو نقول؟ ها يذاكرون. طيب وخلوها اثنين، يذاكران. خطاب لأنثى، أنت تذاكرين. هذا فعل مضارع اتصل بواو جماعة، واتصل بأي شيء؟ بألف الاثنين وبياء المخاطبة. هذا النوع من الأفعال يسمى المعرب بالحروف. السؤال الآن الذي يطرح نفسه أيضا، إذا قلت إنه معرب بالحروف ما إعرابه؟ إيش تقصد بالحروف؟ كيف معرب بالحروف؟ معرب بالحروف يعني أن هذا النوع من المضارع يكون مرفوع بثبوت النون، والنون حرف ولا حركة؟ حرف، مرفوع بثبوت النون، وينصب ويجزم بحذفها، هذا إعرابه فقط. مرة ثانية يا شباب، المعرب الفعل المضارع المعرب بالحروف هو كل مضارع اتصل بواو جماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، وإعرابه كالآتي: يرفع بثبوت النون، تقول يأكلون، يشربون، يذاكرون، وينصب ويجزم بحذفها. يعني لما تجيب أداة نصب مثل إيش أداة النصب؟ لن. طيب حطها مثلا يذاكرون، حطها قبلها لن، ماذا تقول؟ لن يذاكروا، ما تقول يذاكرون، لن يذاكروا. أعرب، تقول فعل مضارع منصوب بحذف النون لاتصال بأي شيء؟ بواو الجماعة. وكذلك في قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، كذلك هذا هو إعرابها، لن تفعلوا، فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لاتصال بواو الجماعة. مرة أخرى يا شباب، المعرب الفعل المضارع المعرب، خلنا نأخذ من أول الفعل المضارع. عنوان الفعل المضارع ينقسم قسمين، الأول القسم الأول مبني، والقسم الثاني معرب. متى يبنى المضارع؟ اختصرها، إذا اتصل نون التوكيد أو نون النسوة، انتهينا. صعوبة في هذه يا شباب؟ طيب إذا متى يكون معرب؟ سؤال، إذا لم يتصل لا بنون التوكيد ولا بنون النسوة. طيب إذا ما اتصل بواحدة من الثنتين بيكون معرب، حينئذ الإعراب كم نوع سيكون؟ سيكون معرب، سيكون قسمين، سيكون قسمين، معرب بالحروف ومعرب بالحركات. قلنا متى يكون معرب بالحروف؟ بواو جماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. فتقول يرفع، وإعرابه شنو إعرابه؟ يرفع بثبوت النون وينصب ويزم بحذفها. بعض الشباب يقول ما طيب متى ينصب أصلا، متى يرفع ومتى يزم؟ المسألة سهلة، إذا فعل مضارع قبله أداة نصب ايش بيكون، وإذا قبل أداة جزم مثل لم ايش بيكون؟ مجزوم. طيب ما سبق شيء، لا أداة نصب ولا أداة جزم، ماذا سيكون؟ مرفوع. خلاص أنت الآن عرفت متى يرفع ومتى ينصب ومتى يجزم، بس باقي عليك تعرف العلامة أن إذا كان مرفوع يرفع بثبوت النون، وإذا صار منصوب أو مجزوم فإنه ينصب ويجزم بحذفها. واضح القاعدة هذه؟ وكل هذا بيجيك عليه تطبيق إن شاء الله إن شاء الله. الفعل المضارع إذا كان معربا ينقسم قسمين، معرب بالحروف ومعرب بالحركات. المعرب بالحروف فيه سؤالان، السؤال الأول يقول متى يكون المضارع معرب بالحروف، هذا السؤال. السؤال الثاني ما إعراب الفعل المضارع المعرب بالحروف، هذا سؤالان. نجاوب على السؤال الأول، متى يكون المضارع معرب بالحروف؟ الجواب إذا اتصل بواو جماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، مثل يذاكرون ويشربون ويذهبون ويذهبان وتذهبين، هذه كلها فعل مضارع معرب بالحروف لأن متصل بواحد من الثلاثة هذه. إذا عرفتها الآن متى يكون بالحروف، باقي عليك تعرف المهم كيف إعرابه في هالحالة. الجواب على السؤال الثاني، الجواب أنه يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها. فمثال أقول لك الطلاب يذاكرون، لاحظ يذاكرون الآن شنوع الفعل اللي قدامك، ماضي ولا أمر ولا مضارع؟ ها مضارع. طيب مبني ولا معرب؟ ها ليش مبني؟ النون هل هذه نون التوكيد يذاكرون؟ نون التوكيد مشددة، إذا ليست نون التوكيد. هل هذه نون نسوة؟ أنا أقول للطلاب أنتم تذاكرون، هل يكونون نسوة هم؟ يعني عندك أشي تساعدك على أن النون هذه لا هي نون التوكيد ولا هي نون النسوة. يعني انتبهوا، مو بكل فعل مختوم بالنون تظنون أنه نون توكيد أو نون نسوة، لا، نون التوكيد ببساطة مشددة، ونون النسوة خطاب للنسوة، هذه لا هذه ولا هذه، إذن هذه تعتبر علامة الإعراب. ولذلك يذاكرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، لاحظ النون دي صارت علامة إعراب الآن. إذن معرب ولا مبني؟ معرب، هذا الجواب. طيب معرب بالحروف ولا بالحركات؟ بالحروف. لماذا بالحروف؟ شو اللي دلك إنه بالحروف؟ اتصاله بواو الجماعة. وإعرابك الآتي، يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها. يذاكرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، جيب أداة نصب قبلها لن يذاكروا. طيب أداة جزم مثل لم شو نقول؟ لم، أيوة، واجتمعت في قوله تعالى فإن لم تفعلوا، مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لاتصال بواو، ولن تفعلوا، اللام الثانية أداة نصب، والفعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ها حذف النون، ليه بحذف النون؟ لاتصال بواو جماعة. خلاص، أنا من الداخل بالحركات حتى تتقنوا المعرب بالحروف، حتى ما يصير خلط بينهم. ماشي شباب؟ ها النون نون الرجال اتصال بواو، لا لا، هذه نون الإعراب، نون الإعراب لا لا، هي لا تدل على على على الذكور بقدر ما تدل على الإعراب، على على الإعراب فعلا. ليش؟ بدليل أنك أحيانا تقول أنت وتخاطب أنثى وتقول تذاكرين، طيب لو كانت النون للذكور كيف تجي مع هند؟ أنت تذاكرين، ما تستقيم، لا ولا بالرضاعة. طيب إذا ما يأتي سم سم ألف، أي أي فعل مضارع من هالنوعية هذه اللي متصل بواو جماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، في حالة النصب والجزم تحط ألف، سام ارفع صوتك. اي اي اي لا لا نعم نعم نون النسوة هذا شيء طبيعي في اللغة العربية، يعني الشيء الواحد قد يتكرر، هذه تسمى بالملصقات. تعرف شو الملصقات؟ يعني أشياء تلصقها بالفعل. لاحظ نون النسوة مو من أصل الفعل، هي أمر تلصقه بالفعل مع الماضي مع المضارع يأتي. يعني مع الماضي الطالبات ذاكرنا، ومع المضارع الطالبات يذاكرنا، ماشي. لكن الفعل هذا لاحظ ان الماضي مبني على السكون لاتصال بنون النسوة، ايضا الفعل المضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ولا يختلط عليك الوضع. خلاص انت تعرف القاعدة ان نون النسوة يبنى معها الفعل المضارع على السكون، ويبنى معها الفعل الماضي على السكون. خلاص